أسماء الأفعال والأصوات. ما ناب عن فعل كشتان وصه، هو اسم فعل وكذا وهومه. وما بمعنى افعل كآمين كثر، وغيره كوي وهيهات نزر. والفعل من أسمائه عليك، وهكذا دونك مع إليك. كذا رويد بل هناصبين، ويعملان خفض مصدرين. وما لما تنوب عنه من عمل، لها وأخر ما لذي فيه العمل. واحكم بتنكير الذي ينون منها، وتعريف سواه بينوا. وما به خوطب ما لا يعقل، من مشبه اسم الفعل صوتا يجعل. كذا الذي أجدى حكاية كقبل، والزم بين النوعين فهو قد وجب.